وهم الذين قال الله فيهم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أولئك الأخيار الأطهار الأتقياء الأنقياء الذين جادت نفوسهم بالنفس والمال والأهل والولد والدار، ففارقوا الأوطان وهجروا الخلان، بل وقاتلوا في ذات الله الآباء والإخوان، وبذلوا النفوس صابرين، وأنفقوا الأموال محتسبين، وناصبوا من ناوأهم متوكلين، وآثروا رضا الله على كل حبيب وقريب. إنهم المهاجرون خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم إخوانهم من الأنصار أهل المواساة والإيثار، وهم أعز قبائل العرب جارا، ومن اتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام دارهم أمنا وقرارا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم أهل السنة والجماعة الذين انطوت نفوسهم أو سريرتهم على محبتهم، وجانوا لله بفضلهم، وتبرؤوا ممن أضمر بغضهم وأظهر عداوتهم، فصدق فيهم قول ربه جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فحديثنا اليوم عن أولئك الصحب الأخيار، لنذكر بعضنا بعضا بحقهم العظيم علينا. وقبل بيان حق الصحابة رضي الله عنهم الذي هو عنوان هذه المحاضرة، لا بد أن نعرف من هم الصحابة، ما هو حد الصحابي. فالصحابة جمع صاحب، ولم تجمع كلمة على وزن فاعل أي صاحب على وزن فعالة أي صحابة في اللغة إلا هذه الكلمة. والصاحب أو الصحابي في الاصطلاح الشرعي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا التعريف هو الذي مشى عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف، فلا يشترط في ثبوت وصف الصحبة شروط خارجة عن ذلك، لا طول ملازمة ولا الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الرواية عنه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث: الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته وإن لم يروي شيئا عنه. قال: هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل من صحب، أي كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، كل من صحب سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، وله من الصحبة بقدر ما صحبه. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عند قوله: باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. إذن مجرد الرؤية، يعني مجرد رؤية الراوي للنبي صلى الله عليه وسلم مع إسلامه ثم مع وفاته على هذا الإسلام، يثبت إطلاق الصحبة. فإن قال قائل: قد أخرج الإمام مسلم بحضرة أبي زرعة الرازي عن موسى السيلاني قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بعدك؟ قال: أناس من الأعراب رأوه، أما من صحبه فلا. قلت: قاله مسلم بحضرة أبي زرعة الرازي. يدل هذا على أن مجرد الرؤية لا تثبت معها الصحبة. والجواب أن يقال إن أنس بن مالك رضي الله عنه لم ينفي الصحبة الخاصة، لم ينفي الصحبة الخاصة، أو عفوا نفى الصحبة الخاصة عن أولئك الأعراب الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كصحبة أحد من الأعراب، وصحبة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنوات ليست كمن صحبه شهرا أو يوما. فالصحبة التي اصطلح عليها جمهور أهل العلم هي مجرد الرؤية مع إسلام الرائي وموته على الإسلام. ويدل لهذا ما جاء في بعض ألفاظ الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، قال لهم: تغزون فيقال لكم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتقولون: نعم. قال: فيفتح لكم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل منكم أو هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. فهذا الحديث فيه دلالة على أن مجرد الرؤية مع إسلام الرائي وموته على الإسلام يثبت وصف الصحبة. ثم لماذا الكلام على حقوق الصحابة رضي الله عنهم؟ اعلموا أرشدني الله وإياكم لكل خير أنه لما كثر في هذا الزمن من تكلم في الصحابة رضي الله عنهم وقدح فيه القادح بما حاصله، الطعن في أعيان من الصحابة، الطعن في أشخاص من الصحابة رضي الله عنهم، أو التنقص لجملتهم، ومؤدى هذا كله التكذيب لله عز وجل والطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والقدح في نقلة هذا الدين، والتشكيك في حملة هذه الشريعة، والنتيجة ما هي؟ النتيجة تضليل الأمة ومجاراة الزنادقة وسرور أعداء الإسلام. وهذا لا يضر إلا من جاهل مركب يهلك بما لا يعرف، أو مغموط بالنفاق غارق في الخبز يريد أن يتظاهر بالبحث والتحقيق تقية لباطنيته وزندقته ونفاقه، والكل لا يجني إلا على نفسه إن لم يتب إلى الله قبل رمته، وهو ينبئ عن شكوته بخبث طويته وما يقوله بلسانه وما يخطه بيمينه، والله يعلم المفسد من المصلح، وهو تعالى لا يصلح عمل المفسدين. وليعلم هؤلاء الأغبياء وغيرهم أن الصحابة رضي الله عنهم هم كنجوم السماء يهتدي بهم أولو الألباب ولا يضرها نباح الكلاب، وأن الله عز وجل يدافع عن الصحابة فهم أوفر الأمة حظا، من قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، ومن قوله تعالى أيضا ليغيظ بهم الكفار، فلا يغتاب من الصحابة ولا يحقد عليهم ولا يتعدى على حرمتهم وهم في قبورهم من أجل أن يتشفى منهم، لا يفعل ذلك والله إلا منافق. وإن شئتم الدليل فهاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصحابة، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ويرحم الله الإمام الحافظ أبا زرعة الرازي حين كشف هذه الحقيقة فقال إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن الدين حق ولأن القرآن حق، وإنما نقل إلينا ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء أرادوا الجرح في شهودنا من أجل ماذا؟ ليبطلوا الكتاب والسنة. شوفوا الحقيقة، قال هؤلاء أرادوا الجرح بشهودنا أي الصحابة النقل الحمل ليبطلوا الكتاب والسنة، فهم بالجرح أولى وهم زنادقة. ولهذا جاءت هذه الكلمة في الصحابة رضي الله عنهم قياما بحقهم ونصحا للأمة بشأنهم وإشادة بفضلهم وهداية لمن لبس عليهم في أمرهم. وأما حقوق الصحابة التي هي من واجباتنا نحوهم، بل هي من أصول عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة، فيمكن أن نجملها في 10 حقوق جمعها بعضهم أو جمعها بعضهم في هذين البيتين فقال: أحبب أحبب بفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى، وقل عاد عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخذ أبدا فيما جرى من مساو واقتد بهم. وأول هذه الحقوق هو أن نحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأهل السنة والجماعة يحبون الصحابة محبة صادقة في الله ولله، ويعتقدون أن من أحبهم كان من الفائزين، ومن أبغضهم أو سبهم هلك مع الهالكين. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا ثبت هذا في حق الأنصار فالمهاجرون من باب أولى. لما؟ لأن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار، ولأنهم قد جمعوا بين الهجرة والنصرة. وجميع أدلة الكتاب والسنة الدالة على فضل المحبة في الله تعالى تدخل تحتها محبة الصحابة رضي الله عنهم، فهم أولى الناس بذلك. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومن لطيف ما يذكر هاهنا ما أخرجه الإمام اللالكائي رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم ماذا؟ كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. أبدا نعيد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. أين نحن من هذه التربية والتعليم؟ هل جلس الآباء مع أبنائهم جلسة مباركة فيقصون عليهم من أخبار أولئك الأصحاب، ويعددون لهم مناقبهم، ويذكرون لهم فضائلهم، وكيف كانوا رجالا في المواقف؟ وهل لا جلست الأمهات مع بناتهن وقصصن عليهن من أخبار الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن وأرضاهن، كيف كنا وكيف كان حياؤهن وحشمتهن وسترهن، وكيف كنا يمشين في الطرقات عند خروجهن للحاجات، وكيف كنا أمام الأجانب؟ أم أن الأمر غير ذلك، والواقع يدل على خلاف ذلك؟ يعلمون اليوم يعلمون أبناءهم الكرة والغناء والرقص، وتعلم الأم بناتها الموضة في اللباس وكيفية تسريح الشعور، فالله المستعان على غربة هذا الزمان. كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن بشر بن الحارث رحمه الله أنه قال: أوثق عملي في نفسي حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو نعيم أيضا عن شعيب بن حرب رحمه الله أنه قال: ذكر سفيان الثوري عند عاصم بن محمد فعددوا مناقبه، أي ذكروا خصاله الحميدة، فعددوا 15 منقبة، فقال لهم عاصم بن محمد: أفرغتم؟ إني لأعلم فيه خصلة هي أفضل من هذه كلها، ما هي؟ قال سلامة صدره لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني من حقوق الصحابة علينا هو الإشادة بفضلهم والتنويه بعلو قدرهم وإشاعة ونشر محاسنهم بين الناس. فالصحابة هم صفوة هذه الأمة وأكملها وأقربها إلى الحق والصواب، فليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. والأدلة على فضل الصحابة كثيرة جدا، فهذا كتاب الله تعالى مشحون بالثناء العطر على الصحابة رضي الله عنهم. لما علم الله عز وجل من صدقهم وصحة إيمانهم وخالص مودتهم وكمال عقلهم ونصحهم أو إخلاص نصحهم وتبين أمانتهم. فمن تلكم الأدلة قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومنها قوله سبحانه إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى أن قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ومنها قوله جل في علاه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ومنها قوله سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومنها قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومنها قوله جل في علاه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس رضي الله عنهما والثوري رحمه الله في قوله على عباده الذين اصطفى، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والاستدلال بهذه الآية على فضل الصحابة ظاهر، فإما أن يكونوا هم المعنيين بهذه الآية، أو تكون الآية للأمة جميعا والصحابة هم أول وأولى من يدخل تحتها. ومنها قوله تعالى أيضا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والاستدلال بهذه الآية كالاستدلال بالآية السابقة، بل كل آية وكل حديث فيهما بيان فضل هذه الأمة، فإن أول وأولى من يدخل في ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث ببيان فضلهم والإشادة بعلو قدرهم، فمن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النجوم أمنة للسماء، يعني بقاء النجوم أمن للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والمراد بهذا الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما داموا موجودين في الأمة فإن الدين قائم والحق ظاهر والنصر على الأعداء حاصل. وصدق عليه الصلاة والسلام، لما ذهب أصحابه رضي الله عنهم غلبت الأهواء وتمكن الأعداء، ولا يزال الأمر متناقصا إلى أن لا يبقى على ظهر الأرض من يقول الله الله. ومن الأحاديث أيضا ما خرجاه في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم كان لمن كان للصحابة المتأخرين، فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان له أمر في نفسه مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فسبه خالد، وخالد من متأخر الصحابة وعبد الرحمن بن عوف من متقدميهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: إذا كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة المتأخرين، فكل من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فالنهي في حقه أولى وآكد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وما ألطف تعليق الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى على هذا الحديث، إذ يقول: فإذا كان مثل أحد ذهبا من أحد من متأخر الصحابة لا يبلغ مد لا يبلغ مد أحدهم من متقدميهم ولا نصفه. يعني لو أنفق أحد من متأخر الصحابة مثل جبل أحد ذهبا يا عبد الحميد، مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله، لم يبلغ أو أتى صحابي من متقدميهم فأنفق مدا أو نصف مد، وإذا بهذا المد أو نصفه هو أبلغ وأكثر في الأجر عند الله عز وجل من ذلكم الجبل العظيم، يعني المعروف بالمدينة. ثم يواصل الإمام الشوكاني حديثه فيقول: فما أظن، يتكلم عن زمانه، فما أظن أن يبلغ بمثل أحد ذهبا منا، يعني عن زمانه، فما أظن أن يبلغ بمثل أحد ذهبا منا قدر حبة من أحدهم ولا نصفها. فما ألطفه وما أجمله من تعليق. كذلك من الأحاديث التي بينت فضل الصحابة رضي الله عنهم قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا التعديل وهذا الوصف بالخيرية من قاله؟ قاله الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. وأي تعديل أفضل من تعديله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا ابن مسعود، هذا ابن مسعود رضي الله عنه يروي وصفا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. وسائر الأصحاب فهم أبرار، منتخبون سادة أخيار، وجل لهم ربنا إنعامه وخصهم بالفضل والكرامة. إن المتأمل المنصف لو تأمل في جميل صفاتهم وجليل خلالهم رضي الله عنهم لوجد أنهم قد حازوا درجات السبق في العلم والعدل والجهاد في سبيل الله، بل وفي سائر أبواب الخير، فسبقوا بذلك من قبلهم وفاتوا من بعدهم. لماذا؟ فاتوا من بعدهم في كل خصال الخير، في كل خصال الخير، وحازوا قصبات العلا، كانوا هم السبب في وصول الإسلام إلينا وفي تعلم كل خير وهدى، كانوا هم أعدل هذه الأمة في ولايتهم وحكمهم وأعظمها جهادا في سبيل الله. فلا تنال أحدا مسألة علمية إلا على أيديهم، بل لا تصل إليه آية واحدة ولا حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريقهم، ولا يسكن أحد بقعة آمنة مطمئنة أو آمنا مطمئنا إلا بسبب جهادهم وفتوحهم، فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة. ويضاف إلى ذلك عملهم الذي اختصوا به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وقدس الله روحه، قال في شأن الصحابة: ومن نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة وبما من الله به عليهم من الفضائل، قال علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وأما الحق الثالث من حقوق الصحابة رضي الله عنهم فهو أن نفاضل بينهم كما فاضل بينهم ربهم سبحانه وتعالى، وفاضل بينهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذ القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة مشتركون في الفضل متفاوتون في الأفضلية، فأفضل الصحابة على الإطلاق هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والستة البقية المجموعون في قول الحافظ أبي بكر بن أبي داود في منظومته الحائية، قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وأفضل هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم في ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. وتولى أصحاب النبي وآله وأذع محاسنهم جميعا وانشري وامنحهم محض الوداد وقدمي العمرين في كل الفضائل وابدري. ثم قال يليهما عثمان ثم علي البطل المسوم في الحروب الشمري. ومن لطيف ما يذكر هاهنا أيضا ما قاله جعفر الباقر السيد الجليل من سادات آل البيت رضي الله عنهم، قال: من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. وقال الإمام الشعبي أيضا: فضل أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. يلي العمرين يعني أبا بكر وعمر عثمان ثم علي. على هذا استقرت كلمة جمهور أهل السنة والجماعة بعد خلاف ضعيف في تقديم علي على عثمان. يلي العشرة المبشرين في الفضل يليهم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان. هكذا ذكر غير واحد من أهل العلم كالإمام ابن كثير وابن الصلاح والنووي، بخلاف ما ذهب إليه الإمام السفاريني رحمه الله حيث قدم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد. وأهل السنة والجماعة يفضلون أو يقدمون المهاجرين في الجملة على الأنصار، ويقدمون المتقدمين من الصحابة على المتأخرين منهم في الجملة. وأما نساء الصحابة أي الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن، فأفضلهن ثلاثة: خديجة وعائشة وفاطمة. قال شيخ الإسلام: وأفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة، وفي تفضيل بعضهن على بعض قال: نزاع وتفصيل. ومهما يكن فإن أهل السنة والجماعة اتفقوا جميعا على أن كل واحد من الصحابة هو أفضل من كل واحد يأتي بعدهم، من كل واحد يأتي بعدهم. سئل المعاص بن عمران رحمه الله تعالى: أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان؟ يريد كأن هذا السائل يريد أن يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان، كما نسمع اليوم من كثير ممن ينتسب إلى السنة يقولون عن عمر بن عبد العزيز، يقولون عنه أنه الخليفة الخامس. حتى في الترتيب الزمني ليس هو الخليفة الخامس، وإنما معاوية بن أبي سفيان. لا شك أن الذي يقول هذا الكلام هو ينتقص معاوية بن أبي سفيان من حيث يشعر أو لا يشعر. ولذلك غضب المعاص بن عمران غضبا شديدا من هذا السائل، فقال له: لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد، أما معاوية فصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره انتبه وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل. انظروا إلى هذه المناقب. وقيل للإمام أحمد: هل يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ قال: معاذ الله. قيل له: فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال: إيه لعمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فيكفيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، يكفيه شرفا وفضلا ومنقبة أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم في معاوية وعمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية بن أبي سفيان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. لا يقاس أحد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام يكون فيها القابض على دينه كالقابض على الجمر، للصابر منهم أجر 50 ممن؟ أجر 50 من الصحابة. ألا يدل هذا على أن ذلك الصابر في تلك الأيام هو أفضل من الصحابي؟ فالجواب أن التفضيل في أمر معين لا يعني التفضيل مطلقا، وذلك أن أجر الصابر في تلك الأيام التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أجر 50 من الصحابة. في ماذا؟ في صبرهم ليس إلا، فهو تفضيل خاص في أمر معين لا مطلقا. وإلا فالصحابة لا يقاس بهم أحد في الفضل وفي المنقبة. أما الحق، يعني شو الحق اللي فيه؟ الحق الرابع. أما الحق الرابع فهو أن نذكر الصحابة بخير كلما ذكروا، وهذا الحق هو فرع من محبتهم رضي الله عنهم. فمن ابتلأ قلبه بحب الصحابة رضي الله عنهم فإن لسانه سيلهج ولا شك بالثناء عليهم. قال أبو بكر بن أبي داود في حائيته: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وأما الحق الخامس من حقوق الصحابة علينا أن نشهد لهم برحمة الله وبالجنة في الجملة. وهل يصح أن نشهد لأحدهم بعينه بذلك؟ نعم، يصح أن نشهد بذلك تعيينا لمن شهد له الكتاب والسنة بالجنة، كالعشرة، كعبد الله بن سلام، كحمزة بن عبد المطلب، كالمرأة التي كانت تسرع، وكعكاشة بن محصن. وأما الحق السادس من حقوق الصحابة علينا أن ندعو لهم ونستغفر لهم ونترضى عنهم، ولا أزال لهم مستغفرا أبدا كما أمرت به سرا وإعلانا. وهذا ما حثنا عليه ربنا عز وجل حين قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما الحق السابع من حقوق الصحابة علينا أن نسكت عن خطائهم ونغض الطرف عما يشعر بذلك، وأن نغض الطرف عما يشعر بذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم أو أن أهل السنة والجماعة يعتقدون، وأهل السنة والجماعة هم أهل عدل ووسط، هم أبعد الناس عن الغلو والجفاء، يعتقدون أن علو منزلة الصحابة لا يعني أنهم معصومون من الخطأ، وأن عدالتهم لا تنافي وقوعهم في الخطأ. ولا بد أن نعلم في هذا المقام أن ما ورد من الأخبار مما يشعر بالقدح في أحد من الصحابة لا يخلو من ثلاث أحوال. أما الحالة الأولى فإن ذلك لا يصح إسناده ولا يصح نسبته إلى الصحابة، فهو مردود بلا شك. والحالة الثانية إن صح ذلك وأمكن حمله على المحمل الحسن وجب وتعين حمله على المحمل الحسن. فإذا كان المسلم مطالبا بإحسان الظن في حق أحد المسلمين فكيف بالسادات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم؟ والحالة الثالثة إن صح ذلك وتعذر حمله على المحمل الحسن، ماذا نفعل هاهنا؟ يجب ويتعين حمله على الاجتهاد والتأويل، فهم في ذلك بين الأجر والأجرين. ومهما يكن في الأمر من شيء فإن ما يقع من أحد من الصحابة من خطأ أو ذنوب إن وقع فإنه تكتنفه خمسة أمور. أما الأمر الأول فإن الصحابة يتوبون من الذي وقعوا فيه، ولا شك أن الصحابة هم أسرع الناس إلى التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا شك أن الصحابة هم أولى بقبول التوبة من غيرهم لما لمكانتهم وكرامتهم عند الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني يغفر لهم بسبب حسنات عظيمة أتوا بها. الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الأمر الثالث فإنه يغفر لهم بفضل سابقتهم إلى الإسلام وهجرتهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما الأمر الرابع فإنه يغفر لهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن شفاعته تنال كل من لم يشرك بالله شيئا فكيف بسادات الموحدين وأقرب الناس إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ لا شك أنهم أولى وأسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وأما الأمر الخامس فهو أن يغفر لهم بسبب بلاء وتمحيص وحد من الحدود وقع لهم في الدنيا. والبلاء والحدود هي مكفرات لصاحبها كما هو معلوم من الأدلة. الحق الثامن من حقوق الصحابة علينا أن نسكت عما شجر بينهم وأن لا نخوض في ذلك. فما حصل بين الصحابة من فتنة وقتال ونزاع فإنه مما يلزمنا الإعراض عنه وعدم الولوغ فيه. وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. يعني ما حصل بين الصحابة رضي الله عنه إنما كان عن اجتهاد منهم، فهم فيه بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد. والحق في فتنة بين الصحاب جرت هو السكوت وأن الكل مجتهد. ويرشدنا إلى هذا الحق أعني السكوت والكف عما شجر بين الصحابة، يرشدنا إلى ذلك خمسة أمور. الأمر الأول أن نسكت عما شجر بين الصحابة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والحديث عند الطبراني وحسنه العراقي والألباني في السلسلة الصحيحة. الأمر الثاني أنه لا فائدة ترجى من الخوض فيما شجر بين الصحابة لا في علم ولا في عمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأما الأمر الثالث فإن الخوض فيما شجر بين الصحابة قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه فتزل قدم بعد ثبوتها ويقع في القلب بغض على أحد من الصحابة رضي الله عنه أو عنهم فيهلك بذلك من يخوض في ذلك. واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري فإنه عن اجتهاد قد صدر فاسلم أذل الله من لهم هجر. والأمر الرابع هو أن أهل البدع والكذب والنفاق قد دسوا في هذا الباب أي فيما شجر بين الصحابة قد دسوا أمورا كثيرة فكيف يمكننا بناء حكم صحيح على ما روي كثير منه من طريق الوضاعين والكذابين والضعفاء؟ وأما الأمر الخامس فإن الوقوف على حقيقة ما جرى بين الصحابة فيه ما فيه. لما؟ لأن ذلك الوقت كان وقت فتنة وقتال. إذن فمن طلب السلامة لدينه فلينهى بنفسه عن الخوض في ذلك، وليملأ قلبه بحبه، وليلهج لسانه بالاعتذار لهم والترضي عنهم رضي الله عنهم أجمعين. وأما الحق التاسع نعم، وأما الحق التاسع فهو بغض من يبغض الصحابة، وأن نرد إفكه وأن نصد عدوانه عنهم. لما؟ لأن هذا الحق هو فرع عن حبهم، بل هو دليل على محبتهم، بل هو دليل على صدق محبتهم والقيام بحقهم. إذ كيف يدعي أحدنا محبة الصحابة ونحن نسمع ليل نهار من ينتقص فيهم، من يلعنهم، من يسبهم، من يشتمهم، بل من يقذف أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ويرميهم بالإفك والبهتان. نسمع من يطعن، من يقذف أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم لا نحرك ساكنا ولا يقبل أحدنا لذلك، ولا تأخذه الغيرة، ولا تأخذه الغيرة. أي محبة هذه التي ندعيها؟ بل إذا قام متكلم أو خطيب قام يدافع عن الصحابة ويفضح أولئك القوم، أولئك المبغضون للصحابة، يفضح عقائدهم، لا سيما عقيدتهم في الصحابة رضي الله عنهم، إذا قام يفعل هذا، وهذا من واجبنا، قام إليه من نحسن به الظن وأنهم من أهل السنة، قال له دعنا من هذه الأمور، هذا خلاف قديم لا ينبغي أن يحييه. أين هي الغيرة؟ أين هو حبنا الصادق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتعلمون لماذا يقولون هذا؟ لأنهم يغترون أو قد اغتروا بما يظهره أولئك المبغضون للصحابة، وأعني من أقصد إنهم الروافض قاتلهم الله، يغترون ببطولاتهم أو بما يظهرونه من بطولات ومواقف زعموا، والله عز وجل أعلم بما يخفون وما يكتمون. ثم ماذا تساوي؟ ماذا تساوي تلك البطولات إن كانت حقا بطولات؟ وماذا تعدل تلك المواقف إن كانت حقا مواقف؟ ماذا تساوي وماذا تعدل مع لعني وطعني وسبي وشتمي وقذف أولئك الأخيار؟ ألا سبا لهذه المواقف وسحقا لهذه البطولات ولأصحابها؟ وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم ندب وحب القوم يعتقد. ويقول عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أما الحق العاشر والأخير من حقوق الصحابة علينا أن نقتدي بهم وأن نهتدي بهديهم. والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآيات والصور. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل علمهم وفهمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم وفهم الصحابة رضي الله عنهم، وأن أفضل عملهم وعبادتهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة وعبادتهم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: فرض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم أو ما رضوا به لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. ولا شك أن الصحابة هم أولى الناس بهذا الوصف. وقال تعالى أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يتبع غير سبيل الصحابة ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الضحاك رحمه الله تعالى: وكونوا مع الصادقين، أي مع أبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عن الجميع. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق حين سئل عن الفرقة النادية، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويدلكم هذا الحديث على أن سلوك مسلك الصحابة هو الهداية وبه النجاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها، ولا خصلة من خصال الشر إلا اجتنبوها وابتعدوا عنها. فتلك أيها الإخوة تلك عشرة كاملة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن نعيدها مجموعة في البيتين السابقين. قال الناظم: قال أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى، وقل عاد عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخذ أبدا فيما جرى من مساو، واقتد بهم. الله عز وجل نسأل أن يجعلنا ممن يعرف للصحابة فضلهم ويقدر لهم قدرهم ويقوم بحقهم حق القيام، ونسأله عز وجل أن يرزقنا حبهم وأن نتقرب إليه بحبهم، ونسأله عز وجل أن يحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصل اللهم على محمد وعلى آله، وارض اللهم عن أصحابه الطيبين الطاهرين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. يوم الأربعاء إن شاء الله الشيخ رفيق تعليقا عنده حق القرآن نفس توقيت إن شاء الله على الساعة السادسة مساء. بارك الله فيكم.